بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في مراجعة كتاب عقيدة الرازيين عند قولهم: والمرجئة المبتدعة ظلال. أولا، ما معنى الإرجاء لغة واصطلاحا يا أحمد؟ الإرجاء ما معنى؟ ومن هم هؤلاء المرجئة وماذا يعتقدون؟ ما معنى الإرجاء أولا لغة واصطلاحا؟ من الرجاء؟ لا، الإرجاء خان رشاد، الإرجاء من التأخير. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. أرجه يعني أخره، فالإرجاء معناه التأخير. طيب، ما علاقة التأخير بالمرجئة والإرجاء؟ يعني ليش هم مرجئة؟ يعني إيش الذي أرجوا؟ أخروا ماذا؟ ماذا أخروا يا أخانا سهيم؟ ارفع صوتك يا سهيم، ارفع صوتك. أخروا الإيمان. ماذا أخروا يا أخانا حسن؟ أخروا العمل عن مسمى الإيمان، فقالوا الإيمان قول واعتقاد. ولذلك هم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، ويقولون أهل الإيمان لا يتفاوتون، ما فيش مؤمن كامل الإيمان وناقص الإيمان، الناس كلهم سواء، الذي يفعل الواجبات والمستحبات مثل الذي يفعل المحرمات، فالإيمان واحد وأهله في أصله سواء. قالوا الأعمال ما لها علاقة بالإيمان، الأعمال عندهم ليس لها علاقة بالإيمان، الإيمان عندهم قول واعتقاد فقط، قول واعتقاد. هذا قول مرجئة الفقهاء الذين إرجاؤهم أخف. هناك مرجئة أشد، نعم عندك، غلاة المرجئة الذين هم من الإيمان. طيب، من يقول بهذا؟ أيوه، غلاة المرجئة وهم الجهمية الذين يقولون الإيمان المعرفة القلبية فقط. زادوا خرجوا الأقوال بناء على قول غلاة المرجئة الذين هم الجهمية. فرعون مؤمن، لماذا؟ لأن الله تعالى قال: وجحدوا بها استيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. اليهود على قول الجهمية مؤمنون، لأن الله قال فيهم: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. أبو طالب على قولهم مؤمن، لأنه قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. وهكذا أيضا كل من يكابر ويعاند ويرفض الإسلام في الظاهر مع أنه يعلم يقينا أنه الحق في الباطن، عندهم هذا مؤمن. فالإيمان عند الجهمية الذين هم غلاة المرجئة هو المعرفة القلبية فقط، ما له علاقة لا بقول ولا بفعل. أنت تعرف بقلبك أنت مؤمن، وإن لم تتكلم ولا تتلفظ بكلمة التوحيد ولا تصلي ولا تصوم ولا تفعل خيرا قط ولا شعيرة من الشعائر قط، المهم أنك تعرف بقلبك، يكفي، يكفي في الإيمان. هذا القول لا شك أنه زندقة وكفر. ولذلك العلماء 500 عالم كما قال ابن القيم كفروا الجهمية. ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، 50 في 10 يعني 500. فالرافضة والجهمية ليسوا من فرق المسلمين بالإجماع، الرافضة والجهمية ليسوا من فرق المسلمين بالإجماع. فمرجئة الفقهاء حالهم أخف، وهم مبتدع ضلال، لأنهم أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، عندهم يكفي قول واعتقاد وإن لم تعمل، زاني، سارق، شارب، فالأمر سهل عندهم. وأهل السنة مجمعون على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول باللسان واعتقاد بالجنان يعني القلب، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، يعني يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل واعتقاد. طيب، ما هي الأدلة التي تدل على بطلان مذهب المرجئة الذين يقولون العمل ليس من الإيمان؟ براء. طيب، الله تعالى يقول: فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبارة ربي أحدا. يعني جميع الآيات التي تأمر بالطاعات والتي تنهى عن المعاصي وترتب على المعاصي حدودا وعقوبات وذما لها ولأهلها هي رد على المرجئة. الله تعالى يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وقال الله عز وجل أيضا علي، قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني عملكم. لما تحولت القبلة من بيت المقدس إلى مكة وكان أناس قد ماتوا قبل تحويل القبلة وكانوا يصلون إلى بيت المقدس، فالصحابة خافوا، قالوا: كيف إخواننا هؤلاء ماتوا قبل أن يستقبلوا الكعبة، كيف صلاتهم، كيف أعمالهم؟ فقال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني عملكم. طيب، من السنة علي، نعم، الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. طيب، أنا أريد دليل على أن الإيمان عمل واضح. بندر. طيب، أحسن. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. أيضا: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة. هذا عمل. أين الإيمان والعمل؟ أريد إيمان وعمل، أو عمل وإيمان. أيوة، أحسن. حديث وفد عبد القيس قال: آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا الخمس من المغنم. ففسر الإيمان بأعمال، فسر الإيمان بأعمال. فهؤلاء ضلال مبتدعة، لأنهم أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، فتحوا للناس باب المعاصي، باب الذنوب عندهم. أفجر الناس وأعبد الناس سواء، الزاني، الشارب، المرابي، العاق، قاطع الطريق، الكذاب، النمام، السارق، القاتل، إيمانه عندهم مثل إيمان أبي بكر عمر، وإيمان العاهرة الزانية الفاجرة مثل إيمان خديجة وفاطمة وعائشة. فلا شك أن هذا قول في غاية البطلان. ولذلك الإمام الشافعي يقول: الإيمان قول وعمل واعتقاد لا يجزئ أحد منهم بالآخر بالإجماع. لا يجزئ أي واحد دون الآخر بالإجماع. لا يقبل عمل بدون اعتقاد ولا اعتقاد بدون عمل. وهل الإيمان إلا أن يمتثل الإنسان ذلك؟ ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، وصدقه العمل. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر؟ عمل، حكم على تاركه بالكفر. وقال: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. والله تعالى يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فلم يجعلهم إخوة لنا في الدين والإيمان إلا بالصلاة والزكاة. معنى هذا أنهم إن لم يصلوا ولم يزكوا ليسوا إخوانا لنا في الدين. ديننا شيء ودينهم شيء آخر، وعملنا في واد وعملهم في واد آخر. فلذلك هذه الفرقة فتحت للناس باب التساهل والتمييع والتفريط، فتحوا للناس باب الذنوب على مصراعيه. وعكسهم الخوارج، ضيقوا على الناس، كل من فعل ذنبا كفروه وأخرجوه ملة الإسلام. فالزاني عند الخوارج كافر، وشارب الخمر عند الخوارج كافر، بينما أهل السنة وسط، كما تدل على ذلك نصوص الكتاب والسنة أن مرتكب الكبيرة فاسق مستحق للعقاب، ناقص الإيمان يلام مستحق للحد إذا كان ذنبه حدا، ويذم على قدر ذنبه، يبغض على قدر ذنبه، لكن لا يخرج من الإسلام، لا يخرج من دائرة الإسلام. ولذلك ما مر بنا مرارا أهل السنة جاءوا بعبارة دقيقة، وهي إيش؟ الفاسق الملي، أهل السنة يطلقون على العاصي الفاسق الملي، وهذه الكلمة رد على الخوارج ورد على المرجئة. كلمة فاسق رد على من؟ الفاسق رد على من؟ على المرجئة، لأن المرجئة يعتبرونه كامل الإيمان. المرجئة يعتبرون الزاني والسارق والشارب إلى آخره كامل الإيمان، فأهل السنة قالوا فاسق. كلمة الملي رد على من؟ على الخوارج، يعني فاسق لا زال في الملة، والخوارج يقولون لا، خارج الملة، كفر، خرج عن الإسلام، ارتد عن الإسلام. وأهل السنة جاءوا بهذه العبارة وقالوا الفاسق الملي، يعني هو فاسق لأنه ليس كامل الإيمان، عنده ذنوب وهو تحت مشيئة الله، من تاب تاب الله عليه، ولو لقي الله بتلك الذنوب من دون توبة ولا استحلال ولا زالت في دائرة الإيمان تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له، وإن شاء عذبه، ثم مآله إلى الجنة طالما أنه موحد. وهنا تأتي أهمية التوحيد بخلاف الذي يدعو غير الله، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، بخلاف الذي يذهب إلى السحرة والمشعوذين، بخلاف الذي يعلق الحروز والتمائم، بخلاف الذي يدعو غير الله، يا علي، يا فاطمة، يا حسين، يا ابن علوان، يا عيدروس، يا سيدة زينب، يا بدوي، يا ابن علوان، يا فلان، يا فلان، هذا كفر وشرك، مخرج ملة الإسلام. من لقي الله به فهو مخلد في النار، لا تنفع شفاعة الشافعين، ومن كان على ذلك في الدنيا وتاب تاب الله عليه. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فمن تاب تاب الله عليه ولو وقع في الشرك والكفر والكبائر، لكن من لقي الله بالشرك من غير توبة فهو مخلد في النار. من لقي الله بالكبائر من غير توبة وليس مستحلا لها فهو إلى مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه. الخوارج يقولون من لقي الله بكبيرة فهو مخلد في النار، المعتزلة يقولون من لقي الله بكبيرة فهو مخلد في النار، الزيدية يقولون من لقي الله بكبيرة فهو مخلد في النار، ما تنفعه عندهم شفاعة الشافعين وليس إلى المشيئة. سارق مات وهو على السرقة من غير توبة عندهم مخلد في النار ما يخرج منها أبدا، مثل أبي جهل وأبي لهب. شارب خمر، عاق، قاطع رحم، نمام، مرابي، لقي الله بذلك عندهم مخلد في النار ما يخرج من النار أبدا. طيب وغير مستحيل؟ قالوا ولو، المهم انه على الذنب، ليش ما تاب قبل ما يموت؟ فنحمد الله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. عقيدة اهل السنة والجماعة وسط بين الافراط والتفريط، بين الغلاة والجفاة، نور بين ظلمتين، وواد بين جبلين، وهداية بين ضلالتين. يقول هل يجوز أن نقول لأئمة المذاهب الأربعة أو لشيخ من المشايخ المشهورين بأنه عالم رضي الله عنه؟ لا بأس، باب الدعاء كما نقول رضي الله عنك، نسأل الله أن يرضى عنك، رضي الله عنك وعن والديك. تقول لأي شخص، ماذا فيها؟ تدعو له، تقول رضي الله عنه رحمه الله. فلكن ما تخبر، الإخبار شيء والإنشاء شيء. الإخبار أن تخبر أن الله قد رضي عنه، ما الذي يدريك؟ هذا أمر غيبي لا يعلمه إلا الله، لكن تدعو له بالمغفرة والرحمة والرضوان وغير ذلك هذا جائز، لحي أو لميت. هل يجوز قتل القط المؤذي الذي يأكل الحمام والأرانب؟ نعم، إذا كان ما يندفع إلا بالقتل يقتل، إذا كان لا يندفع إلا بالقتل يقتل، لكن لو أمكن إمساكه وترحيله إلى مكان بعيد هذا هو المطلوب. لا يقتل إلا إذا لم يمكن دفع ضرره إلا بالقتل، أما إذا أمكن إمساكه ونقله إلى بلاد بعيدة ومكان بعيد بحيث أنه ما يرجع هذا هو المطلوب. طيب، إلى هنا جزاكم الله خير.